عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاء عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله جل جلاله نعم فإن تولوا فقل حسبي الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم القرآن يا شيخ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم Thank you. تلك آيات الكتاب

يدبر الأمر يدبر الأمر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الله أكبر شيخ محمود، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليه، الله أكبر عليه. الله أكبر عليك، الله أكبر عليك يا شيخ محمود، الله أكبر، ربنا يحميك. ربنا يحميك يا شيخ محمود. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوي على العرش. سبحانه سبحانه. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. لا إله إلا الله ولا معبود سواه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا. وعد الله حقا. نعم نعم. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.

فصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات